القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ. يا طيب نساكم البلد وفيلا وانت البرباند. أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدينا. في ضربة حظ بنستناها على بال ما تشرب واحد سي سي. وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور. انت الحظ يا حظ يا حظ. ابتدي بقى مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وضربة حظ مع الفنانة القديرة سعادة النائبة سميرة عبد العزيز. ضربة حظ. ضربة حظ. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. الله أكرم، ربنا يجعله كرم على الدنيا كلها. اللهم أمين. يا ترى إيه أول ضربة حظ هتعرفها لنا الليلة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز؟ أول ضربة حظ في حياتي هي اللي خلتني أبقى ممثلة. أبويا كان رافض أدخل معهد الفنون المسرحية ويقول لي الفن ده هواية فقط مش احتراف. عملت مسرحية في الجامعة طلعت الأولى على الجامعات كلها، طلعوني أستلم الكاس من الرئيس جمال عبد الناصر. دي أجمل ضربة حظ في حياتي إن أنا هسلم على عبد الناصر. وقتها كان ملء السمع والبصر وابويا كان بيحبه جدا، فلما لقاني سلمت على جمال عبد الناصر قال لي يا بنتي ما دام الفن مقدر من الرئيس جمال عبد الناصر عايزه تشتغلي ممثله ما عنديش مانع، بس خلصي الجامعه الاول. وكانت فعلا ضربه حظ. فعلا ضربه حظ هايله. الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، حضرتك كنت من أشد المحبين للفنانة القديرة سيدة الشاشة فاتن حمامة. يا ترى عمل حضرتك معاها في ضمير أبلة حكمة كان مقصود ولا كان ضربة حظ؟ طبعا ضربة حظ، يعني عشان تختارني المخرجة إنعام محمد علي أعمل مارسيل وكيلة المدرسة مع فاتن حمامة، دي ضربة حظ هايلة. أنا بحب فاتن حمامة جدا، فعشان أقابلها واشتغل معاها ونقعد نعمل مسلسل طول المدة دي مع بعض، وكان فرصة إن نبقى أصدقاء وفضلت صديقتي لحد ما توفت. دي بقى كانت ضربة حظ كبيرة جدا إن أنا أقابل اللي أنا بحبها وشايفاها نموذج للفنانة المصرية الجميلة واشتغل معاها، فدي ضربة حظ كبيرة قوي. الفنانة القديرة الأستاذة سميرة عبد العزيز، يا ترى زواج حضرتك من الأستاذ الرائع الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن كان مقصود ولا كانت ضربة حظ؟ والله كانت ضربة حظ هايلة. أنا كنت وأنا في المسرح القومي عضو المكتب الفني، فجت مسرحية من الكويت تعرض في مصر وعايزين يعرضوا على القومي، فبعتوني أشوفها تليق بالقومي ولا لأ. عجبتني المسرحية جدا، كان اسمها حفلة على الخازوق. قلت لهم فين المؤلف عشان أهنيه؟ قالوا لي في الكويت. قلت لهم كويتي ما شاء الله؟ قالوا لي لا ده مصري. قلت لهم طيب سلمونا عليه بقى، ما شفتوش. وبعدين اطلبت في مسلسل لقيت تأليف محفوظ عبد الرحمن، قلت الله ده هو. الاسم ده عدى علي قبل كده. أيوة. قلت لهم ده بتاع حفلة على الخازوق؟ قالوا لي ما نعرفش. قلت لهم طب هو فين؟ قالوا في الكويت. فتأكدت ان هو ده بتاع حفلة على الخازوق. الراجل ده قال اللي مقعده في الكويت. جاء المسلسل اللي بعده كان عن الفاتح، محمد الفاتح، فبعتولي قريت لقيت الدور صغير، فريح اعتذر. رحت للمخرج وقلت له استاذ عباس من فضلك انا جاي اعتذر، مش بعد ما اعمل المتجردة في عنترة اعمل الدور الصغير ده؟ لا. قال لي والله السميرة عاوزينك معانا والمؤلف موجود، نقدر نقول له ينمي الدور شوية. قلت له هو فين؟ قال لي اللي قاعد هناك ده. رحت عليه جري، حضرتك الاستاذ محفوظ عبد الرحمن؟ قال لي ايوه يا فندم. قلت له انت اللي كاتب حفلة على الخازوق؟ قال لي ايوه يا فندم. قلت له ازاي تديها لفرقه الكويت وما تديهاش لمصر؟ ايه بتجري ورا الفلوس؟ بص لي كده وبكل الهدوء وقال لي طب مش تعرفي القبله انا ليه اديتها للكويت؟ قلت له ليه؟ قال لي الرقابه رفضتها. كنت ترميها ورقابة الكويت وافقت؟ قال لي ما حدش اعترض فعملوها. قلت له عموما دي مسرحية جميلة قوي وياريت يبقى عندي نص منها. قال لي اجيبهولك بكرة. قلت له طب في حاجة كمان، الدور ده صغير قوي بتاع الفاتح والأستاذ عباس بيقول انك ممكن تكبره. قال لي متأسف ما بكبرش ادوار لحد، عجبك اشتغلي مش عاجبك ما تشتغليش وانا قابل اعتذارك. بيني وبينك انا ده مؤلف كويس قوي وعاجبني شغله، لو اعتذرت يمكن ما يجيبنيش تاني. فقلت له طيب انا هعمل الدور ده على شرط المسلسل الجاي يبقى فيه دور حلو. قال لي اوعدك. وفعلا عملت الدور ده، وبعد سنة عمل ليلة سقوط غرناطة وهو جه معانا التصوير. قعدنا طبعا نتكلم كل يوم وعرفنا كل حاجة عن بعض. في الآخر بقول له يا رب نتقابل. قال لي احنا طبعا هنتقابل. بقول لك ما تتجوزين. فضربة حظ كبيرة جدا، لانه طبعا من خلال الكلام عارف ان انا مش متجوزة وان انا ممكن اتجوز يعني. فقال لي ما تتجوزيني. قلت له يعني سيبني فكر. لما رحنا بقى تونس عشان نعمل مسلسل تاني الكتاب على لحمي احترق، ففي أول يوم كده قال لي مش فكرتي؟ قلت له، قال لي يلا نتجوز، هتقولنا مأزون. قلت له طب أجيب بنتي بقى؟ قال لي وأنا هجيب بنتي. جبنا البنتين، قضوا معانا الشهر بتاع التصوير في منتهى السعادة في تونس. فدي ضربة حظ كبيرة جدا. صحيح، يعني دي تعتبر من أكبر ضربات الحظ في حياتي طبعا في حياتي، لأن محفوظ عبد الرحمن إنسان عظيم جدا. أنا أتشرف إن أنا كنت مراته لمدة 35 سنة. الفنانة القديرة الأستاذة سميرة عبد العزيز، كون حضرتك الآن نائبة في مجلس الشيوخ، ده كان له أي ترتيب ولا كان ضربة حظ؟ دي أهم ضربة حظ. أنا ما صدقتش، لأن أنا ماليش أي انتماءات سياسية وماليش نشاط سياسي. فلما لقيتهم بيقولوا لي أنت في عضو مجلس الشيوخ، قلت لهم لا مش أنا. فقال لي لا أنت مش أنت سميرة عبد العزيز عوض محمد. فقال لي اسمي رباعي. قلت له ده اسمي. قال لي انت الرئيس عينك في مجلس الشيوخ. قلت دي ضربة حظ بقى. ضربة حظ بقى. فدي ما كنتيش مصدقة. مش مصدقة. صحيح. اخر ضربة حظ في حياتي ان انا اتعين من الرئيس السيسي في مجلس الشيوخ بتاعنا. الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، يا ترى ايه ضربة الحظ اللي كنت بتتمنيها وما حصلتش في حياة حضرتك؟ كنت اتمنى اخلف ولد من محفوظ عبد الرحمن، ما حصلش. الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، حضرتك دلوقتي هتغمضي عينيكي وفي ايديك الموبايل وفي مجموعة كبيرة من الأسماء اللي على جهة الاتصال، هتختاري بعشوائية رقم معين، هو ده اللي هيكون ضربة الحظ وهنعرف يا ترى مين اللي ممكن تعيدي عليه الليلة وتقولي له رمضان كريم. طلعت فريدة حفيدتي فعلا. ألو، ازيك يا حبيبتي وحشتيني. انت كمان يا روحي، كل سنة وانت طيبة. عارفة طيبة يا حبيبتي، انا بسجل في برنامج ضربة حظ واختار رقم من غير وانا مغمضة، فاخترت طلعت انت. انت يا حبيبتي انا عشان اقول لك كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم، وتقضي كده شهر رمضان في سعادة. وانت طيبة يا حبيبتي ومعانا يا رب كده، وكانت اجمل ضربة حظ، وانا انا اللي محظوظة ان وقع الاختيار عليا يعني. الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، يا ترى في ضربة حظ بتنتظريها؟ يعني أنا مكتفية الحقيقة، جالي ضربات حظ جميلة جدا وحياتي الحمد لله، وحب الجمهور عندي ضربة حظ كبيرة قوي. أنا أي مكان أمشي فيه ألاقي كل الناس يقولي إحنا بنحبك قوي، إحنا بنحبك، والستات بالذات، ورجالة يقولولي أمي بتحبك، أقول له سلم لي عليها. فده حظ جميل قوي، بشكر ربنا عليه وبقول يا رب ديم على مصر الأمان والخير، واجعلني سبب في أن الفن يرجع تاني، فن جميل عظيم رائد لكل البلاد العربية، وأعتبرها ضربة حظ في حياتي. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.